بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بين أيدينا هذا الكتاب الذي أصطحبه غالبا، وهو بعنوان الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، إعداد محمد بن فهد الحصين. لأن الكتاب قرأت في هذه المجالس أغلبه، وبقي بقية قليلة، ونريد أن نستكمله حتى ننتهي منه. كنا وقفنا على السؤال 82 بعد 100. يقول السائل: هناك من يزهد في دروس العقيدة ويقول: نحن مسلمون ولسنا بكفرة أو مشركين حتى نتعلم العقيدة أو ندرسها في المساجد، فما توجيه فضيلتكم حيال هذا؟ الجواب، قال حفظه الله: ليس معنى تدريس العقيدة أننا نحكم على الناس أنهم كفار، نحن ندرسها للمسلمين والموحدين من أجل أن يعرفوها تماما، ويعرفوا ما يناقضها ويعرفوا ما يضادها. وكان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صحابي جليل يقول: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فنحن إذا درسنا العقيدة ليس معناه أننا نحكم على الناس بالكفر، لا، بل معناه أننا نريد أن نعرف العقيدة الصحيحة حتى نتمسك بها، ونعرف ما يضادها حتى نتجنبه. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أفلا بد أن يتعلم الإنسان فلا بد أن يتعلم الإنسان ولا يكتفي أن يقول: إنني مسلم. أنت مسلم والحمد لله، لكن لو سألناك ما هو الإسلام أو قلنا لك عرف لنا الإسلام، فالكثيرون لا يستطيعون أن يعرفوا الإسلام تعريفا صحيحا. ولو قلت: بين لي نواقض الإسلام، فالكثيرون لا يعرفون نواقض الإسلام، وإذا جهلها يوشك أن يقع فيها وهو لا يدري. ولو قلت بين لي أركان الإسلام أو بين لي أركان الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واشرحها لي لوجدنا الكثيرين لا يعرفون ذلك. كيف تقول لا تدرس العقيدة وأنت لا تعرف هذه الأمور؟ بل إن الكثير من الدعاة لا يعرفون شروط الصلاة ولا يعرفون أحكام الوضوء ولا يعرفون نواقض الوضوء ولا يعرفون أركان الصلاة وواجبات الصلاة ولا يعرفون مبطلات الصلاة. أين هؤلاء من العلم؟ الإسلام ليس دعوة فقط، الإسلام حقيقة ومعرفة، لا بد من المعرفة والعلم والبصيرة، لأن الذي لا يعلم يقع في الخطر وهو لا يدري، مثل الجاهل الذي يسير في طريق لا يعرفه، وهذا الطريق فيه حفر وفيه أعداء وسباع، يقع في الخطر وهو لا يدري. فلا بد من تعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، ولا يزهد في تعلم التوحيد إلا أحد رجلين: إما جاهل والجاهل لا عبرة به، وإما مغرض مضل يريد أن يصرف الناس عن عقيدة التوحيد، ويريد أن يسدل الغطاء على عقائد المنحرفين الذين ينتسبون إلى الإسلام وعقائدهم فاسدة، يريد أن يرخي الستار عليها ولا ينكر عليها، يريدون أن يدخلوا مع الناس ويتزعموا الناس وهم أصحاب عقائد منحرفة. هذا يمكن يريده كثير من هؤلاء، والله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم الحديث أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهذا الذي يقول لا تتعلم العقيدة يقول لا تتفقه في الدين، وهذا إما جهل وإما تضليل. السؤال الثالث والثمانون بعد المئة: ما رأيكم في من يصف مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الفقه والعقيدة يقول فيها تكرار؟ الجواب: هذا بين أمرين. الأمر الأول: إما جاهل لم يكن درسها ولا يدري عنها، والواجب عليه قبل أن يحكم على الشيء أن يدرسه أولا ويعرفه ولا يحكم عليه وهو يجهله. الأمر الثاني: أن يكون عنده ضلال، وهذه الكتب تنكر عليه ضلاله، وهذا هو الظاهر، إنه مريض وهو يكره الدواء، لكن نسأل الله له الهداية، ونوصيه بأن يقرأ هذه الكتب بتمعن ويسأل عما أشكل عليه. السؤال الرابع والثمانون بعد المئة قال: كثر في الآونة الأخيرة الطعن واللمز في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، ولم تسلم أيضا كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية وغيرها. الدرر السنية التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي وساعده ابنه محمد، لأن الدرر السنية جاءت يعني عنوان لكتب كثيرة، بعض هذه الكتب منحرفة، لكن الدرر السنية التي يعنيها الشيخ هي المؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم التي جمع فيها أقوال أهل العلم وساعده ابنه محمد، وهي تبلغ أكثر يعني قرابة 20 مجلد، توزعه دار الإفتاء، توزعه يعني دار الإفتاء والدعوة. يقول السؤال 84: كثر في الآونة الأخيرة الطعن واللمز في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولم تسلم أيضا كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية وغيرها، حتى قيل إن هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن على هذه البلاد، وأنها من وراء التكفير والتفجيرات، فنرجو من فضيلتكم البيان والرد وفقكم الله. يقول الشيخ صالح الفوزان: الجواب، أنا قلت لكم أن الابتلاء والامتحان مستمر إلى أن تقوم الساعة. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والنبي له أعداء، فكيف بغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يعني أتباع الأنبياء يكون لهم أعداء، كما أن للأنبياء أعداء يكون لأتباع الأنبياء أعداء بقدر اتباعهم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما جاء ليرضي الناس، وإنما جاء ليرضي الله سبحانه وتعالى، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الشيخ ما جاء ليرضي الناس، إنما جاء ليرضي ربه، وهو داع ومصلح، ونفع الله بدعوته ونشأت عليها أجيال من المسلمين عاشوا عليها وماتوا، قامت عليها دولة ودول متوالية، فهي دعوة صالحة، لأنها دعوة تتوخى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد ومصلح، ولا نستغرب من الكفار والمنافقين والملحدين الذين يتكلمون في دعوة الشيخ. تكلموا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا في دعوة الرسل كلهم، اتهموهم بأنهم يريدون الرئاسة، وأنهم يريدون الكبرياء في الأرض، وأنهم سحرة، وأنهم كما ذكر الله في القرآن. فلا نستغرب أن يكون لهم ورثة، الآن يكون لهؤلاء المجرمين ورثة يغصون بدعوة الخير ويذمون دعوة الخير، لأنهم يريدون أن يفسحوا المجال للشر، ولكن وقفت في طريقهم هذه الدعوة وهذه الكتب المفيدة، وقفت في نحورهم حجر عثرة في نحورهم، فهم لا يريدونها. والأمم السابقة من الكفار تطيروا بالأنبياء وقالوا: ما أصابنا الشر إلا بسبب الأنبياء، نعم تطيروا بموسى عليه السلام، وقوم ثمود تطيروا بصالح عليه السلام، وأصحاب ياسين تطيروا بالرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ما معنى تطيرنا بكم؟ يعني ما أصابنا الشر إلا بسببكم. نفس الشيء هؤلاء يقولون ما أصابنا الشر إلا بسبب الدعوة وبسبب كتب التوحيد والعقيدة، هذا هو التطير. تطيروا بمحمد عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق. الله جل وعلا قال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يقولون للرسول هذه من عندك وبسببك، ما أصابتنا السيئة إلا بسببك يا محمد. هذا ما هو بغريب في أن الكفار والمنافقين والملاحدة يذمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويذمون كتب أهل السنة والجماعة، لهم سلف من المجرمين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لن يضروا إلا أنفسهم والحمد لله، والحق باق رغم أنوفهم، ودعوة الشيخ واضحة ولله الحمد، ما فيها لبس ما فيها غلو، بل هو ينهى عن الغلو. أليس في كتاب التوحيد يقول باب ما جاء في أن الغلو بالصالحين يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله؟ قال هذا رحمه الله ينهى عن الغلو في الصالحين، وأتى بقصة قوم نوح لما غلوا في الصالحين، فهو ينهى عن الغلو وينهى عن التطرف ويأمر بالاعتدال والاستقامة، لأنه مجدد جاء بتجديد هذا الدين، فهو كغيره من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة يجددون لهذه الأمة أمر دينها، كما جاء في الحديث وأنتم تظنون أن أهل الشر سيمدحون الشيخ أو يثنون عليه أو على كتبه، أبدا ما نتوقع منهم إلا الذم. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. هذا يدل على فضل الشيخ حيث غاض هؤلاء المجرمين وأحرج صدورهم، هذا دليل على فضله رحمه الله. السؤال 85 يقول نسمع كثيرا ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، فهل يجوز إلحاقه بمعجزات القرآن وتنزيل آيات القرآن على تلك المسائل؟ الجواب، قال الشيخ نحن تكلمنا على هذا أكثر من مرة ونبهنا عليه، قلنا لا يجوز تفسير كلام الله عز وجل إلا بأصول التفسير المعروفة، بأن يفسر القرآن بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بتفسير الصحابة وتفسير التابعين، التابعين لهم بإحسان، ولا يزاد على هذا، فلا يفسر بالنظريات الحديثة لأنها تخطئ وتصيب، وهي كلام بشر وعمل بشر، فلا نجعلها تفسيرا لكلام الله عز وجل، ولا نقول هذا هو مراد الله بهذه الآية

التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطرا عظيما قادحا في تنزل القرآن عليها. أضرب لهذا مثلا قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول: لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية، ونزولها على ما حدث، وقال إن المراد بالسلطان العلم، وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، وهذا خطأ ولا يجوز أن يفسر به القرآن، أن يفسر القرآن به. وذلك لأنك إذا فسرت القرآن بمعنى فمقتضى ذلك أنك شهدت بأن الله أراده، وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها. ومن تدبر الآية وجد أن هذا التفسير باطل، لأن الآية سبقت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم. اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلنسأل: هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السماوات؟ الجواب: لا، والله يقول: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ثانيا: هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ الجواب: لا. إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء، ونقول إن وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجاربهم. أما أن نحرف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا، فهذا ليس بصحيح ولا يجوز. المرجع كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. ثم مسألة الصعود إلى القمر شكك فيها بعضهم، وبعض العلماء يعني أثبت بالأدلة أن القمر في السماء الرابعة، فكيف نفذوا من خلال السماوات إلى القمر؟ إنما موهوا على الناس. وإن كانت روسيا مثلا أول من أعلن هذا أمريكا، ثم صدقتها روسيا وأرادت أن تباريها، فملة الكفر واحدة، والله المستعان. على كل حال، المرجع للكتاب والسنة، المرجع لنصوص الوحي. السؤال 86 بعد 100: في محاضرة لمعبر للرؤية مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هي في ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في 2 من الشهر الثاني سنة 2002، ومضاعفاتها في شهر 2 من عام 2004، وفي شهر 2 من عام 2006. قال الشيخ حفظه الله: الجواب: هذا كله من ادعاء علم الغيب، وهو من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤيا، ومن ادعاء علم الغيب. السؤال 87 بعد 100: يقول: كثر في الآونة الأخيرة انتشار الرسائل عبر الهاتف الجوال، ومن ذلك أننا سنوحد الدعاء على الأعداء فجر هذا اليوم، وكذلك يقول إن هناك رؤية صالحة، وكذلك يقول إن هناك رؤية صالحة تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام هذه الليلة. السؤال: هل يجوز اعتقاد ونشر مثل هذه الكلمات؟ الجواب: هذه يجب رفضها ويجب إنكارها، لأنها من البدع، والمبتدعة يروجون البدع بأي وسيلة، وحصلت لهم الجوالات هذه وأصبحوا ينشرون فيها البدعة، فاحذروهم وحذروا من هذا. والرؤية لا يشرع فيها أحكام، يعني الرؤية تسر ولا تغر، ليست حجة، والرؤية لا يشرع فيها أحكام، يقال يستحب كذا بموجب الرؤية التي رؤيت، أو يجب كذا أو افعلوا كذا، ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع الذي يأتي ويقول للناس افعلوا كذا، أنا رأيت كذا، افعلوا في يوم كذا، اقرأوا سورة كذا، هذا من البدع المحدثة فاحذروها. والدعاء لا يحتاج إلى اتفاق، كل مسلم يدعو حسب ما يتيسر له. ولزيادة من فتاوى أهل العلم حول موضوع الرؤى والأحلام انظر رسالة بعنوان فتاوى أهل العلم حول ظاهرة انتشار الرؤى والأحلام لمحمد الحصين، التي سترى النور قريبا إن شاء الله. على كل حال، سبقا بينت أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. رؤيا المنام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا سارة، ورؤيا يعني مؤذية مسيئة، ورؤيا أيضا رؤيا أخرى من حديث النفس في اليقظة. في اليقظة الشخص يحدث نفسه، يقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا، يعني في باطن نفسه، ثم إذا نام شاف هذه الحال أنه فعلها وأنه ذهب أي نعم. وربما أحد يجرب وينام وهو ظمآن فيرى أنه ذهب إلى الزير أو إلى الثلاجة وشرب منها، يعني هذا من حديث النفس، هذا من حديث النفس. فإذا كان حديثه لنفسه صادقا فيكون صدقا، وإذا كان كاذبا فيكون يعني كذبا، ومن كذب في علمه يكذب في حلمه، يكذب في رؤياه، الذي يكذب في يقظته يكذب في رؤياه، هذا نوع. والنوع الآخر إذا كانت سارة موافقة للكتاب والسنة فهي أيضا ليست بحجة، وافقت الكتاب والسنة، وبالكتاب والسنة غنية، لكن هي يعني مبشرة تسر ولا تغر، تحفز الهمم. أي نعم. أما إذا كانت يعني مسيئة مؤذية فهذه من الشيطان، الحلم من الشيطان، والرؤيا من الرحمة، أي ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع للرؤيا، فينبغي يعني التفصيل فيها ومعرفتها. السؤال الثامن والثمانين، السؤال الثامن والثمانون بعد المئة: هل يجوز إدخال قناة فضائية إلى المنزل والتي تهتم في القضايا الشرعية من محاضرات ولقاءات وندوات، ولكن يغلب على هذه القناة الأناشيد والترانيم في كل بداية، في كل بداية برنامج وآخره، وتخصيص حلقات خاصة عن الأناشيد والتي أشبه إلى حد كبير بالغناء وكيفية تعلمه، بما في ذلك التمثيل وعمل لقاءات مع بعض أصحاب المناهج المنحرفة، أرجو الإيضاح في ذلك. الجواب يقول: إدخال القنوات الفضائية فيه خطورة على أهل البيت لما يبث فيها من شر، وما يقال فيها من الخير فهو قليل بجانب ما فيها من شر، فالسلامة منها خير وبعضها يجر إلى بعض. لكن الغالب يعني أن عرض يعني محاضرات المشايخ مثل الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي وغيرهم من يعني هيئة كبار العلماء ونحوهم، لا شك أن لو لم يكن فيه فائدة ما يعني ما أجازوه فيما بعد، ربما هذا أولا. السؤال 89 بعد 100: ما حكم من وضع الدش في بيته من أجل الأخبار فقط؟ يقول الشيخ: الجواب، الأخبار يحصل عليها بدون الدش، يحصل عليها في الصحف، يحصل عليها في الإذاعة، ويحصل عليها في التلفزيون السعودي الذي ليس عن طريق الدش، يحصل عليها بدون الدش حتى، الله المستعان. الدش يجلب عليه شرا، يجلب عليه شرا عليه وعلى غيره من أولاده وأهل بيته، فمفسدته راجحة على مصلحته، هذه القاعدة. إذا كان الشيء مفسدته راجحة على مصلحته فلا يعني فلا يؤخذ به، إنما يؤخذ بالذي مصلحته راجحة أو مصلحته خالصة. إذا كان الشيء مصلحته خالصة لا مفسدة فيها طبعا هذا يؤخذ به، أو مصلحته راجحة على المفسدة فيؤخذ به. قال: إذا كان فيه مصلحة فلا يضعه على بيته بما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، وليس الأمر مقتصرا عليه، بل إنه سيفسد أهل البيت كلهم كبارهم وصغارهم إلا من رحم الله وهو مسؤول عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، راع ومسؤول عن رعيته. من الذي يسأله؟ يسأله الله جل وعلا يوم القيامة، فلا يجوز له أن يجعل الدش على بيته بحجة الأخبار. الأخبار يحصل عليها بوسائل كثيرة ليس فيها مفسدة، ثم الأخبار ما هي الأخبار؟ أكثرها تدجيل وكذب، وماذا يستفيد منها؟ يهدم بيته من أجل أن يحصل على الأخبار، أخبار أكثرها كذب وأكثرها تهييج وشر. لا يهدم بيته ويفسد أسرته لأجل هذا الزعم الباطل. سؤال 90 بعد 100: بين الشباب اتفاق على صيام يوم لكي يوحدوا الدعاء على بعض الأعداء، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذه بدعة، الاتفاق على صيام يوم هذا بدعة، والدعاء ليس بلازم أن يكونوا صائمين، يدعون في الركوع وفي السجود والصلاة وخارج الصلاة وفي صلاة الليل وفي قنوت الوتر يدعون وإن لم يكونوا صائمين. السؤال 91: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء القنوت عقب كل صلاة حين ينزل بالمسلمين مصيبة، وكان هذا في جماعة في المسجد. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تدعو دعاء القنوت عقب كل صلاة في بيتها بسبب الأحداث التي تصيب المسلمين الآن؟ وما هي شروط القنوت في الفريضة جماعة؟ يقول: الجواب، دعاء مشروع وليس بممنوع، وهو الدعاء للمسلمين وللمظلومين، هذا مشروع دائما وأبدا، ولا يمنع منه أحد، ولا يمنع منه أحد، إنه يدعو للمسلمين ويدعو للمظلومين ويدعو على الظلمة وعلى الكافرين، هذا ليس بممنوع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد الأخير قبل السلام، المجال مفتوح للدعاء، المجال مفتوح للدعاء. أما القنوت في الفريضة فهذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت، والنوازل التي لا يقنت فيها. والصلاة كما تعلمون عبادة لا يجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في الفرائض. وليس هذا مفتوحا لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزيد فيها، وقد يدعو في حالة لا تستدعي القنوت، وقد يدعو لأناس لا يستحقون الدعاء بما عندهم من المخالفات العظيمة. ما الذي يقدر هذا؟ هو أهل العلم، ويكون بأمر ولي الأمر بعد فتوى العلماء. يعني الدعاء في النوازل نعم يكون بأمر ولي الأمر بعد فتوى العلماء، ويكون شهرا، يعني لا يداوم عليه دائما، شهرا أو حوله. السؤال 92 بعد 100: ما الضابط في تكفير المعين؟ ومنهم من يقول لا تكفر الشخص إن كان يهوديا بعينه حتى يتحقق لنا ما يكفره. يقول الشيخ: الجواب، من أظهر الكفر يحكم عليه بالكفر، يعني أظهر أنه يهودي خلاص يهودي، من أظهر الكفر يحكم عليه بالكفر، ومن أشرك بالله يحكم عليه بأنه مشرك، ولكن لا تجزم له بالنار، فأنت تحكم عليه بالكفر بموجب ما صدر منه. وأما في الآخرة فأنت لا تحكم عليه أنه من أهل النار، فقد يكون قد تاب وأنت لا تدري، فالسائل قد خلط بين الأمرين، مسألة التكفير ومسألة الحكم بالنار على معين. واضح الجواب. السؤال 93 بعد 100: هل من الاعتداء في الدعاء في القنوت طلب هلاك كل الكفار وتدميرهم كلهم وفنائهم كلهم من الوجود، وما المشروع في ذلك؟ الجواب: المشروع في القنوت وغيره من الدعاء الدعاء على المعتدين من الكفار، المعتدين من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت يدعو على الكفار خص المعتدين منهم، ولم يدعو على جميعهم، بل قال: اللهم لعن فلانا وفلانا والقبيلة الفلانية، ولم يعمم كل الكفار. خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. السؤال 94 بعد 100: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها، ومن ذلك ما كتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة، وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم، وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام، حرام، وأن فاعلها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين. فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها، وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ الجواب: أولا، أطلب صورة أو قصاصة من هذه الجريدة ومن هذا الكلام الذي ذكره السائل، يعني قد لا يكون صحيح. ثانيا، هذا غير صحيح، فالعلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع، من السلع الأمريكية، يعني روح سيارة أمريكية، بضائع أمريكية، هل حرم الشراء؟ اليهود يعني في زمن النبي رهن النبي أدرعه بثلاثين إردب من شعير، 30 صاع أو إردب من شعير، اشتراها من يهودي ورهن، يعني رهن درعه للقتال. فهذا يدل على جواز التعامل، على جواز التعامل للمنفعة. ثانيا، هذا غير صحيح، فالعلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين، وليس بضار أمريكا إذا أتت ما اشتريت منها ومن سلعها، وليس بضار أمريكا إذا أنت ما اشتريت منها ومن سلعها، ليس بضارها هذا، ما تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر، إذا أصدر ولي الأمر منعا ومقاطعة لدولة من الدول فيجب المقاطعة. أما مجرد الأفراد يريدون عمل هذا ويفتون فهذا تحريم، فهذا تحريم ما أحل الله، لا يجوز. السؤال 95، وهو آخر سؤال: اعتاد بعض خطباء الجمع في نهاية كل عام هجري أن يخصصوا خطب الجمعة للتحدث عن العام المنصرم وما حصل فيه من خير أو شر، بل بعض المسلمين جعله يوما يهنئون به بعضهم، فهل هذا العمل مشروع؟ الجواب: لا نعرف لهذا أصلا، والتاريخ الهجري ليس المقصود منه، ليس المقصود منه هذا، أن يجعل رأس السنة مناسبة وتحيا ويصير فيها كلام وعيد وتهاني، وإنما جعل التاريخ الهجري من أجل تمييز العقود فقط، كما فعل عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة في عهده، صار يأتيه كتب غير مؤرخة، احتاج إلى أنه يضع تاريخ تعرف به الرسائل وكتابتها. استشار الصحابة فأشاروا عليه أن يجعل الهجرة مبدأ التاريخ الهجري، وعدلوا عن التاريخ الميلادي مع أنه كان موجودا في وقتهم، وأخذوا الهجرة وجعلوها مبدأ تاريخ المسلمين لأجل معرفة الوثائق والكتابة فقط، وليس من أجل أن تتخذ مناسبة ويتكلم فيها، هذا يندرج إلى البدع. السؤال 96، إذا قال لي شخص كل عام وأنت بخير، فهل هذه الكلمة مشروعة في هذه الأيام؟ يعني في أول محرم. قال الجواب: لا، ليست بمشروعة ولا يجوز هذا. انتهت الأسئلة والأجوبة، ولعل ما عرضته نافعا ومفيدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أتيح الفرصة لبعض الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عند قيامي إلى الركعة الثانية دخل الشك في نفسي على أنني لم أسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة. أنت ما انتقلت إلى الركعة الثانية إلا مقتنع بأنك اتممتها، فالشك إذا حصل لك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه. يعني حصل لك شك بعد الفراغ من الركعة الأولى، فهذا لا تلتفت إليه لأنه هذا وسوسة. أي نعم. هل لا ما تعيد الركعة، خلاص يكفيك، لأنك ما انتقلت إلى الركعة الثانية إلا وقد اقتنعت بأنها تمت، وأنت لست جاهلا. لكن يوم بدأت بالركعة الثانية جاءك الشيطان قال: ها ترك ما سجدت إلا سجدة واحدة، ثم دخل في نفسك هذا لا تلتفت إليه ولا تسجد سجود السهو. السؤال الثاني: هل عبد الله ابن أبي بن سلول من عرب الأوس والخزر؟ يهودي، يعني عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين. نعم، رأس المنافقين، رأس المنافقين من أنا لا أدري، يعني ربما ما أدري من أي القبيلتين، يعني الآن غاب عني نسبته إلى الأوس أو إلى الخزرج، أم من قبائل اليهودية التي كانت تسكن. لا، هو من قبائل الأنصار، وكانوا ينظمون الخرز لتتويجه ملكا عليهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام شرق بدعوته، لأن هذا يذهب مستقبله في زعمه. ولما وقعت بدر وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام نفاقا ليكيد فيه. هو من أهل المدينة. نعم. هل على المعتمر طواف الوداع؟ لا، ليس عليه طواف. طواف الوداع هو من واجبات الحج، أما العمرة فليس. أي نعم، من واجباتها طواف الوداع. أظنك حاط رقم تلفون فأنت تحتاجه. العمرة ليس لها طواف وداع. مرحبا. ما يجوز، الحرم ما وضع للصور والتصوير. أي نعم. وما هو الداعي يعني للتصوير؟ تقول للذكرى، فالذكرى بالقرآن، القرآن هو الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، من ضيع القرآن ضيع ذاكرته. لا، عمرتين في سفرة واحدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: خذوا عني مناسككم. أنا أقول لك معناه أنك أحرمت، يعني أخذت عمرتين في سفرة واحدة. أين؟ ولو كان هذا مشروعا لسبقنا إليه الرسول وخرج للتنعيم. ما خرج للتنعيم. السلام عليكم. عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام، جزاكم الله خير. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا؟ أي يعني يراهن على أقدار الله؟ ما يجوز، يراهن على أقدار الله. يعني هو سيارة حتى يأمن عليه، هو بأمر الله يحيى. أي نعم. ولا يصيب إلا ما كتب الله له. قل سلام وعليكم. أخرج اللام. أنت منين؟ من ليبيا؟ من مصر. لا تقول سلام وعليكم الآن. صحيح، وأنت كذلك. إذا دعا، إذا رفع يديه ارفع يديك، لا ترفع. أي نعم. الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير، الحمد لله. وحفظنا وإياكم بالإسلام. مرحبا. ما يجوز الصلاة، ما تدخلها النيابة. ثم هذا جاهل، لأنه إذا صلى على الرسول وهو في مكانه يصله. إيه نعم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهو رد برزخي ليس مثل رد الدنيا نسمعه، لكن نصدق الرسول بخبره وهو من الغيب الذي نؤمن به. لا، ما صدق في كل مكان لمستحقيها، إذا وجدت مستحقا لها فتصدق عليه في أي مكان ويقدم بين، لكن نسخ هذا. لا، هذا لا تعتمد عليه، لا تعتمد عليك اللي ينشر في الجوالات. أنا قلت هذا ما له أساس ولا له أصل، نعم، ولا سند ولا مرجع. أصبر عليه وحاول أن يعني تداوم دعوته وترغبه وترهبه يعني في كل فرصة. إيه، أنت ليست في يدك سلطة تنفيذية، نعم، ولكن ربما لو قسوت عليه تلقفته الشياطين فصار حربا ضدك وضد المسلمين. ادعو له، نعم، ادعو له، نعم، ادفع بالتي هي احسن. حياكم الله. كم السلام ورحمه الله. مرحبا. ها، عليكم السلام، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا. كم السلام، الله يحييك، ما يحتاج. على كل حال، على كل حال، يعني من باب يعني التعايش، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا، يعني إذا لم يكن حربا للإسلام والمسلمين ما في بأس في البر. على كل حال، ما في، أقول يعني لا بأس في بر من لم يقاتل ولم يحارب المسلمين. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. راحت لما؟ هي راحت. أي؟ راحت. وهي تسمع أنه حلف عليها بالطلاق؟ طيب هذا يسأل هذا، وإذا استفتى فيها سماحة المفتي حتى يسأل عن مراده بالحلف عليها بالطلاق، هل يريد منعها فقط؟ على كل حال هذا له جواب، يخرج مخرج اليمين يكفر كفارة يمين. إذا كان لا يريد الطلاق بذاته فهو يقع إذا خالفت. على كل حال استفتى فيها سماحة المفتي، يعني هيئة كبار العلماء في الرياض، اكتبوا له سألوهم. جزاك الله خير، بس تعبناك شوي. أقول بارك الله فيك، تعال اكتب لي رقم تلفونك واسمك، اصبر خلنا أطلع لك الآن. الآن جزاك الله خير، أنا لا أعرف له. اتصل بس، أبيك تكتب اسمك بعد علشان يصير سبب تعارف. ونمت ما شاء الله من أي، لابد أنك لابد أن تهتم بالصلاة أشد من اهتمامك بالدوام. عاد إن حصل هذا، أي نعم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يصلي قبل الجماعة يترك.